نشوف المجد أباين نشوفك وحتى الآخر باب سد هلمسه بتوبك أنا طلبي إن نشوف المجد أباين نشوفك وحتى الآخر باب سد هلمسه بتوبك أنا هلمسه شوفك